ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد هو حسن الظن، علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الحديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد مع انعقاد فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع اعتقاد وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. نعم، يقول رحمه الله: يعني من تأمل هذا الموضع الذي ساء فيه الفهم عند أولئك حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، بمعنى أنه كل ما حسن العمل حسن الظن. ولهذا المؤمن في قبض روحه يكون فيه من الأنس والراحة والبشر، بخلاف غيره الذي يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، فالمؤمن الذي حسن عمله يرتفع حسن الظن بحسب ارتفاع العمل وكثرته، ومن ساء عمله ساء ظنه. ولهذا في الخاتمة يظهر مثل هذا الأمر: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. ثم استشهد في هذا الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذا الحديث في إسناده كلام، لكن معناه مستقيم تماما صحيح، لا ريب في استقامة معناه وسلامته، لأن فعلا الكيس يعني الحاذق من الناس الفطن، من دان نفسه أي حاسب نفسه، عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. فالكيس الذي يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، والعاجز هو الذي يتبع نفسه وهواها ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، كحال من قال الله عنهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يبقى على المعاصي وعلى الفجور. أتمنى أن أكون في الدرجات العالية في الجنة والمنازل الرفيعة. قدم لنفسك، مهد لها بالعمل الصالح، بالتوبة، بالإنابة، بالإقبال على الله، ليس هو مجرد أماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتبع هوى النفس من المعاصي والانغماس في المحرمات، وفي الوقت نفسه يتمنى على الله الأماني، أن يكون في الجنة وأن يكون في الدرجات العالية إلى آخره. فهذه الأماني ليست بمجدية ولا منجية ولا نافعة لصاحبها، وإنما الذي ينفع صاحبه أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله قبل أن يلقى الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. قال: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح الذي هي الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك يعني في ممارسة العبد لها وإتيانه لها فلا يتأتى حسن الظن إذن. ولا يزال الكلام موصولا حول هذه المسألة، مسألة حسن الظن. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.